أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا أخلاقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، إن نعمة الإبصار من النعم العظيمة التي امتن الله تعالى بها على العباد مع نعمتي الأسماع والعقول، فبها ينظرون إلى عجائب قدرة الله تعالى وبديع صنعه في البر والبحر والأرض والسماء. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. بها يبصر الناس العلوم والمعارف ويقرؤونها، وبها يتمتعون بما أودعه الله تعالى في الكون من جمال الخلق. والبصر قوة للمبصر، لا يحتاج معه إلى دليل في سيره، ويتقي به المخاوف، وبه يحرز ماله، ويدرأ عن نفسه، ولا يطمع فيه الأعادي واللصوص. امتن الله عز وجل علينا بالإبصار، وأمرنا بشكره سبحانه على هذه النعمة العظيمة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولكن شكر هذه النعمة في الناس قليل. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ولعظيم نعمة الإبصار وكثرة منافعها وشدة الحاجة إليها، كان فقدها مصيبة كبيرة، يعوض الله تعالى من صبر عليها الجنة، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. رواه البخاري. فسميت العينان في الحديث حبيبتين لعظم هذه النعمة وفخامتها. ولكن هذه النعمة العظيمة تنقلب إلى نقمة إذا تجرد صاحبها من أخلاق الإسلام وأطلقها فيما حرم الله تعالى، فيكتسب بها آثاما كثيرة، ويحمل بسببها أوزارا ثقيلة. ذلك أن العبد يسأل يوم القيامة عن نعمة البصر فيما سخرها وكيف انتفع بها، فإن سخرها فيما يرضي الله تعالى عادت عليه بالخير والأجر، وإن سخرها في معصية الله تعالى باء بالإثم والوزر. يقول تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأخبرنا ربنا جل جلاله أن الأبصار تكون من الشهود يوم القيامة، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وثبت في الأحاديث أن العبد يختم على فيه وتنطق جوارحه بأعماله السيئة، ومن جوارحه عيناه تشهد عليه بما نظر إليه. إن التلذذ بالنظر المحرم ينافي أخلاق الإسلام، وإن أخلاق الإسلام لتجعل المسلم في على القمم يغض بصره عما حرم الله، سواء كان مباشرا أو في الأفلام أو الصور أو غير ذلك. فإن النظر إلى ما حرم الله نوع زنا يقع فيه العبد لا محالة، لقوة الداعي وضعف النفس وغلبة الهوى وتسلط الشيطان وتعدد وسائل الإغراء والإغواء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فيزين العين النظر وزن اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. رواه الشيخان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، وما ذاك إلا لعظيم افتتان الرجل بها. قال العلماء: معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها، لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والتلذذ بنظرهن وما يتعلق بهن، فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له. ويستنبط من هذا أنه ينبغي لها ألا تخرج بين الرجال إلا لضرورة، وأنه ينبغي للرجل الغض عن ثيابها والإعراض عنها مطلقا. وفتنة الرجل بالنساء أعظم من فتنته بأي شيء آخر، كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. وهي أول فتنة وقع فيها بنو إسرائيل كما جاء في الحديث الصحيح. وخلق الاستئذان إنما جعل لأجل النظر، ولأجل هذا التشديد جاء خلق غض البصر عن محارم الله. كان السلف حذرين جدا من إطلاق أبصارهم طاعة لله وشكر له على نعمة البصر، وتسخيرا لها فيما يرضيه سبحانه، وحذرا من اكتساب الآثام. قال الحسن البصري رحمه الله: ومن أطلق طرفه كان كثيرا سفهه. وقال له أخوه: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن. فقال: اصرب بصرك. قال ابن الجوزي رحمه الله: إنما بالغ السلف في خض البصر حذرا من فتنة النظر وخوفا من عقوبته. فأما فتنته فإن البصر هو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته ووجب التحذير منه. وغضه واجب عن جميع المحرمات وكل ما يخشى الفتنة من أجله. انتهى كلامه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: النظر داعية إلى فساد القلوب. وقال بعض السلف: النظر سهم سم إلى القلب. وكانوا يحاسبون أنفسهم على هفوة واحدة ونظرة خاطفة في حال ضعف بشري. إذا تقرر ذلك أيها المستمعون وعلم ما في إطلاق البصر بالنظر من الخطر على الناس رجالا ونساء، فإن المحنة بذلك شديدة في هذا العصر والبلاء به عظيم. إن من أكبر سمات هذا العصر كثرة التبرج والسفور وانتشار الظاهرة العري والاختلاط في الأرض. ولو قيل إن أكثر معصية يقع فيها الناس في هذا الزمان هو إطلاق البصر في المحرمات لما كان ذاك بعيدا، إذ إن المحرمات تحاصر الناس في كل مكان، في أسواقهم وفي بيوتهم وفي منتدياتهم، ولا تسلم منها حتى غرف نومهم من وسائل النقل الفضائية. وأعظم ذلك أن معصية النظر إلى المحرمات قد تقحمت مجالسهم وفرشهم، وأضحى كبح النفس عسيرا وغض البصر ثقيلا، فإن كثرة الإمساس أذهبت إحساس كثير من الناس. والواجب على العباد مجاهدة نفوسهم على غض الإبصار ومجانبة ما يظن فيه كثرة الحرام قدر المستطاع، مع دوام التوبة والاستغفار وعدم اليأس والاستسلام للشيطان. فإنه إن ظفر اليوم بإصرار العبد على إطلاق بصره في الحرام والتلذذ به قاده غدا إلى الفاحشة الكبرى. لقد أمر الله تعالى الرجال والنساء بغض أبصارهم وحفظ فروجهم عما حرم عليهم والاكتفاء بما أحل لهم. فقال في الرجال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وفي النساء: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذا خلق الإسلام، غض البصر وللحفظ من معصية النظر أسباب إن أخذ بها المؤمن أعانته على طاعة الله بغض بصره وعلى سلامة قلبه من الفتنة. مراقبة الله في السر والعلن واليقين بأنه مطلع على العبد أينما كان يجعل من المؤمن رقيبا على نفسه فيعبد الله تعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله سبحانه يراه. إن الله كان عليكم رقيبا والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. وهذه الآية في الرجل يكون مع القوم فيرى امرأة حسناء فإن غفلوا عنها لحظها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فمن استحيا من الناس أن يطلق بصره بالمحرمات فأولى أن يستحي من الله تعالى ثم من ملائكته عليه السلام الكرام الكاتبين. قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. رواه الطبراني. وقال سبحانه: إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وقال تعالى: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. سئل الجنيد رحمه الله بما يستعان على غض البصر، قال: بعلمك أن نظر الله أسبق من نظرك إليه. وقال رجل لوهيب الورد: عظني. قال: اتق الله، اتق أن يكون الله أهون الناظرين إليك. وقال بعضهم: استحي من الله على قدر قربه منك، وخف الله على قدر قدرته عليك. هذا، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم.